عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام شفع يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيام ودم أحملك رجعت أيام وهنيئة وتمليت ملعين عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام شفع يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيام ودم أحملك رجعت أيام وهنية وتمليت بالعين وإمتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين وإمتى عيني شوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين وامتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين امتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين طال حجاج تبركوا وشربوا من زمزم بوئين وطول مطال حجاج تبركوا وشربوا من زمزم بوئين وبالمدينة نالوا القبول وبالمدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زوار بإكرام عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام عليك صلاتي الله وسلام شفع يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيام ودم أحملك رجعت أيام وهنية وتمليت بالعين كرامة لله يا قاصد مكة وبنيتك بالكعبة الطول كرامة لله يا قاصد مكة وبنيتك بالكعبة الطول تبوس لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف تبوس لي فيها تبوس لي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف سالت دموعي وطل دعائي سالت دموعي وطل دعائي في يوم خشوعي إنو المناي يا بخت زوار بإكرامه عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام عليك صلاة الله وسلام شفع يا جد الحسنين دم أحملك رجعت أيام ودم أحملك رجعت أيام

سقي القوم، خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني، أزكى صلاتي عليك وسلام من مثل أحمد في كونين نغواه الله، من مثل أحمد في كونين نغواه بدر جميع الورى في حسنه تاه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، والشمس تخجل من أنوار طلعته الله، والشمس تخجل من أنوار طلعته حارت عقول الورى في وصف معنى، حارت عقول الورى في وصف معنى، من مثله وإله العرش شرفه الله، من مثله وإله العرش شرفه في الخلق والخلق، الله أعطاه في الخلق والخلق، الله أعطاه، تبارك الله ما أحلى شمائله، تبارك الله ما أحلى شمائله، سائر الخلق في أوصافه تاه، وسائر الخلق في أوصافه تاه، يا عرب واد النقاء يا أهل كاظمة الله، يا عرب واد النقاء يا أهل كاظمة في حيكم طمر قلب مروى، في حيكم قمر في القلب مروى، صلى صلى عليك إله العرش ما طلع، صلى صلى عليك إله العرش ما طلع، شمس وما قد حدا حادي مطايا، شمس وما قد حدا حادي مطايا، من مثل أحمد في كونين نهواه الله، من مثل أحمد في كونين نهواه بدر جميع ورى في حسنه تاه، بدر جميع ورى في حسنه تاه، أيها المشتاق لا تنامي، هذه أيها المشتاق لا تنامي، هذه أنوار ذي سلامي، عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم، عند خير العرب والعجم، ف

وجل فليس يحظى بالأجر نائم فليس يحظى بالأجر نائم وقد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم ولست ألقى لها العاشق معنى حسننا مهرنا غال لمن يطلبنا أيها العاشق معنى حسننا مهرنا غال لمن يطلبنا جسد مضمار وروح في العنا وجفون وجفون وجفون لتذوق الوسنا جسد مضنى جسد مضنى وروح في اللعنة وجفون وجفون وجفون لا لا لا لا لا تذوق الوسنا وفؤاد وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي ثمنا فافنى إن شئت فناء سرمدا فافنى فافنى إن شئت فناء سرمدا فالفناء يدني إلى ذاك الفناء واخلع النعلين واخلع النعلين إن جئت إلى ذلك الحي ففيه ذلك الحي ففيه قدسنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الكونين كن منخلعا الكونين كن منخلعا وأزل ما بيننا من بيننا وإذا ما قيل من تهوى فقل أنا من أهوى وإذا ما قيل وإذا وإذا ما قيل من توى فقل أنا من قل أنا من أهوى ومن أهوى ومن ومن ومن أهوى أنا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مراحتي مراحتي إلا لطال أحباب إلا لطال دمت

الهجرة والصلاة، صل على من جانا بالخيرة والصلاة، شفعه يا مولانا. الله الله كريم، الله رحيم، الله دايم يا هو دايم يا هو. الله الله كريم، الله رحيم، الله دايم يا هو دايم يا هو. صل على من جانا بالخيرات والصلاة، صل على من جانا بالخيرات والصلاة، شفعه يا مولانا. الله الله كريم، الله رحيم، الله دايم يا هو دايم يا هو. الله الله كريم، الله رحيم، الله دايم يا هو دايم يا هو. كل ما في ذا الوجود ساجد لذا المعبود، ساجد لذا المعبود. كل ما في ذا الوجود ساجد لذا المعبود، ساجد لذا المعبود. رب علينا كرم الجود. الله الله كريم، الله رحيم، الله دايم يا أرشدت أهل السلوك، أرشدت أهل السلوك في مقام العبودية. سياراتهم كالملوك، سياراتهم كالملوك. مرحبا أهلا وسهلا فيك يا كل المرار، فيك يا كل المرار. والفؤاد بين سمعي والفؤاد. مرحبا أهلا وسهلا فيك يا كل المراد، فيك يا كل المراد. يا إله قد تجلى بين سمعي والفؤاد، بين سمعي والفؤاد. وصاله وأحينا المدينة همي يا نوق سيري للمدينة همي حسان حبيبي يا رجل حسان طبيبي فبحبك قلبي هايم يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيع في المسك وأنا وأنا ما

رجاءك راجيا يرجو نداك، فإن تشفع فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يشفع سواك. يا أبا الزهراء جد لي بنظرة، يا أبا الزهراء جد لي بنظرة، لا تخيبنا نحن في بابا، نحن طلابا. آه بحيكم سيرنا شوقا وقطرنا، بحيكم سيرنا شوقا وقطرنا، وفي الهوى حيرنا، وفي الهوى حيرنا، وذو الهوى حيران، وذو الهوى حيران. يا حدي الركبان متى وصلت البال، يا حدي الركبان متى وصلت البال، أرح هناك العيس، أرح هناك العيس، وبشر الولهاء، وبشر الولهاء. لحيكم صيرنا شوقا وقطرنا، لحيكم صيرنا شوقا وقطرنا، وبالهوى حيرنا، وبالهوى حيرنا، وذو الهوى حيران، وذو الهوى حيران. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة، يسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك.